الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الأحباب، لازلنا في رحاب هذا الحديث الشريف العظيم، ولازلنا في دوحة هذا البستان، نتنسم من أريجه ومن رياحينه، ولازلنا مع هذه الدرر نلتقطها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا في رحاب هذه الوصايا العظيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نأخذ الدروس والعبر والفوائد الجمة. وقفنا الحصة الماضية إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وعلمنا أيها الأحباب كيف يكون التعرف على الله عز وجل في الرخاء، يكون بحفظ حدوده، يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يكون بامتثال طاعته. هكذا يكون العبد متعرفا على الله عز وجل. فمن تعرف على الله عز وجل في يسره وفي رخائه عرفه الله عز وجل في شدته وفي عسره، والجزاء من جنس العمل. تحدثنا عن هذا المعنى وشقت لكم نصوصا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وختمتها بحديثي عن أولئك النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى ذلك الغار، فانحدرت عليهم صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار، فدعوا الله عز وجل وتوسلوا بصالح أعمالهم أو بأرجى الأعمال التي قدموها بهذه الحياة، فكانت النتيجة أن فرج الله همهم وأنجاهم من تلك الصخرة فانزاعت فخرجوا وهم يمشون، وذلك لأنهم عرفوا الله عز وجل في رخائهم فعرفهم الله عز وجل في الشدة. ونواصل أيها الأحباب الحديث عن هذا المعنى، عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيها الأحباب، فمعرفة الله عز وجل على نوعين: المعرفة على ضربين. النوع الأول أو الضرب الأول هو معرفة العبد لربه، والنوع الثاني معرفة الرب لعبده. أعيد، المعرفة على نوعين: معرفة العبد لربه ومعرفة الرب لعبده. أما معرفة العبد لربه فهي على نوعين: معرفة عامة ومعرفة خاصة. إذن فالعبد المؤمن له معرفتان يعرف بهما الله عز وجل: معرفة عامة ومعرفة خاصة. ماذا نعني بالمعرفة العامة وماذا نعني بالمعرفة الخاصة؟ المعرفة العامة هي معرفة الإيمان والإقرار والتصديق، وهذه ثابتة لكل مؤمن موحد. كل مؤمن مقر معترف مصدق مؤمن بالله عز وجل، هذه معرفة عامة. وهناك معرفة خاصة، وهذه المعرفة تقتضي ميل القلب بالكلية إلى الله عز وجل، والأنس بالله عز وجل، وشوق إلى لقاء الله عز وجل، وخشية الله عز وجل بالغيب والشهادة. إن هذه معرفة خاصة، وهذه المعرفة هي التي يسعى لها الأولياء، وهي التي يطمح إليها العارفون، كما قال أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى: أحب أن لا أموت حتى أعرف ربي. وهو لا يعني المعرفة العامة، ولكن يعني المعرفة الخاصة. كيف حتى أعرف ربي؟ إذن هو غير مصدق غير مقر، هو لا يعني ذلك. وذلك قال: ليست معرفة الإقرار، ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه. فكلنا يؤمن بالله عز وجل، وكلنا مصدق بالله عز وجل، وكلنا مقر بالله عز وجل، ولكن كيف حالنا في الخلوات مع الله عز وجل؟ إذا هذا هو الذي يسعى له الكمل من أولياء الله عز وجل، هذا الذي يسعى إليه العارفون، أن يحققوا هذه المعرفة، عن المعرفة الخاصة، معرفة المحبة، معرفة الأنس بالله عز وجل، معرفة الشوق إلى لقاء الله عز وجل، معرفة هيبة الله عز وجل، معرفة خشية الله عز وجل بالغيب والشهادة. أحب أن لا أموت حتى أعرف ربي، ليست معرفة الإقرار، ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه. ولذلك قال أحد الصالحين: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل، أعني المعرفة الخاصة، هذا الذي ينبغي أن يسعى له المؤمن جادا، وهذا الذي ينبغي أن يطمح إليه الإنسان، أن يحقق معرفة الله عز وجل في حياته ما دام فيه نفس، حتى يستحي من الله عز وجل حق الحياة، حتى يكون محققا للإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا بالنسبة إلى معرفة العبد إلى ربه أو لربه. النوع الثاني من المعرفة كما أسلفنا الذكر: معرفة الرب لعبده. إذن معرفة نوعان: معرفة العبد لربه، وهي على نوعين: معرفة عامة ومعرفة خاصة. والنوع الثاني: معرفة الرب لعبده، وهي أيضا على نوعين: معرفة عامة ومعرفة خاصة. فماذا نعني بالمعرفة العامة وماذا نعني بالمعرفة الخاصة؟ إذا معرفة الرب لعبده، المعرفة العامة المراد بها هي علم الله عز وجل، وهي مراقبة الله عز وجل لعبده، وهي اطلاع الله عز وجل لعبده. إذن هذه معرفة عامة، وهي التي جاء فيها قول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهي التي جاء فيها قول الله عز وجل يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، وهي التي جاء فيها قول الله عز وجل حبل الوريد. إذن هذه معرفة عام، معرفة الرب لعبده، وهناك معرفة خاصة، معرفة الرب لعبده معرفة خاصة، وهذه المعرفة تقتضي تأييد الله عز وجل لعبده ونصرته جل وعلا وتوفيقه لعبده. هذه معرفة خاصة، وهي المرادة بقول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن كان عارفا لله عز وجل في رخائه عرفه الله عز وجل في شدته، فأنجاه مما وقع فيه وأمده بتأييده وتوفيقه ونصرته. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه درة أخرى من الدرر التي تضمنها الحديث، هذه وصية نفيسة أخرى من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. والمعنى أن يعلم العبد المسلم أن كل ما يقع في هذا الكون وفي هذه البسيطة إنما هو بتقدير الله عز وجل، لا يقع شيء من غير تقدير الله عز وجل، فكل ما يصيب الإنسان إنما هو بتقدير الله عز وجل. واعلم، وهذه يتابعها لفت الانتباه السامع لخطورة الأمر ولعظمة الأمر حتى يشد انتباهه، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا من صميم الإيمان بالقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان. فالعبد المسلم إذا حقق هذا المعنى فعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، كان بذلك محققا لركن الإيمان بالقدر الذي هو أحد الأركان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها مجتمعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء سيدنا جبريل أمين عليه السلام وسأله عن الإيمان، ماذا قال أمين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا حقق المؤمن هذه الأركان الستة كان مؤمنا حقا، وإذا اختل منها ركن من أركان لم يكن مؤمنا. لا بد من توفر هذه الأركان الستة. ومن مقتضيات الإيمان بالقدر أن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. جاء في سنن ابن ماجة وفي غيرها بسنده عن ابن الديلمي قال وجدت في نفسي شيئا من هذا القدر، فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فحدثني حديثا لعل الله أن ينفعني به. فقال له، يعني من أبي بن كعب، فقال له لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته خيرا من أعمالهم، ولو أن لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير ذلك دخلت النار، وإنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. قال وليس عليك أن تسأل أخي عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. قال فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته كما سأل أبي، فسألته يعني قال إني أجد في نفسي شيئا من هذا القضاء، فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري. فماذا قاله عبد الله مسعود؟ فقال له مثل ما قال أبي، قال ولا عليك أن تأتي أخي حذيفة، حذيفة بن اليمان كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى حذيفة فسأله وشكى له ما أصابه، فسأله فقال له مثل ما قال له. قال ائت زيد بن ثابت، على الصحابة الفضائل. فجاء زيد بن ثابت، قال فأتيت زيد بن ثابت فسألته، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم، ولو أنك أو لو أن لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر بأكمله، فتؤمن أن ما أصابك، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. إذن فهذا من صميم الإيمان بالقدر، أن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا العبد المسلم تشرب قلبه هذه الحقيقة واعتقد هذا الاعتقاد عاش في هذه الدنيا سعيدا، عاش راضيا بقسمة الله عز وجل، عاش مطمئن القلب قرير العين غير مهتم، راض عن ربه جل وعلا، لأنه يعلم أن مقاليده كلها بيد الله عز وجل، وأن ذلك كله بتقدير الله عز وجل، فلا يبالي ولا يهتم ولا يغتم ولا يجزع ولا يسخط ولا يشكو الخالق المخلوق، لأنه يعلم أن ذلك بتقدير الله عز وجل، فيكون صابرا في الضراء شاكرا في السراء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأبر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن حديث عظيم أيها الأحباب، حديث عظيم لو كنا نعلم، لو نحن حفظناه وعلمناه وتدبرناه وعملنا بمقتضاه لا عشنا سعداء ولا متنا سعداء ولا بعثنا مع السعداء بإذن من بيده السعادة. فأسأل الله جل وعلا في ختام هذا المجلس أن يفقهنا في ديننا ويجعلنا من العاملين لما نعلم، وأن نتمثل هذه الوصايا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.